قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. ثم دنا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع أصبعيه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في هذه القصة، يعني في قصة وفد هوازن ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرد إليهم سبيهم، وأن قال من مسك، يعني من تمسك بحقه ولم يعني يطيب ولم يسمح بطيب نفس منه، فإن يعني نعوضه ب6 فرائض، يعني ب6 فرائض مما يفيء الله علينا به. والفرائض هي الإبل، لأنها قيل أنها كانت في الأصل هي فرائض الصدقة، وأنها تؤخذ فريضة في الصدقة، وأطلق على الإبل بأنها فرائض، وإن كانت ليست يعني من قبيل الصدقة ومن قبيل ما يتعلق بباب الصدقة، ولكنه أطلق عليها ذلك. وكأنه يعني بهذا يريد أن يعوض بمال، يعني لأن الذي سيرد هو السبي وليس المال، لأن المال لم يستأذنوا في إرجاعه، والرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين السبي واختاروا السبي، فكان الحديث كله عن السبي، فكأنه سيعوضهم، يعني من تمسك يعوضه يعني بعوض، سواء كان يعطيه من السبي أو مقابل ذلك، أو يعطيه من الفرائض إذا كان ما هناك سبي، مقدار 6 من الفرائض. إيش قال بعده؟ فإن له به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. ثم دنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من بعير فأخذ وبرة من سنامه. ثم دنا من بعير وأخذ وبرة من سنامه وجعلها بين أصبعيه ورفعها، قال: ليس لي من هذه إلا الخمس. ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع أصبعيه إلا الخمس. ليس لي من الفيء شيء ولا هذا، ورفع أصبعيه، رفع أصبعيه وبينهما الوبرة، هذه القطعة من الوبر اللي على سنام البعير، إلا الخمس، يعني هذا هو الذي يعني لي من المغانم، وهو مردود عليكم أيضا. هذا الخمس الذي هو لي ينفق النبي صلى الله عليه وسلم على أهله منه، والباقي يجعله في مصالح المسلمين، يجعله في مصالح المسلمين من عدد الجهاد وغير ذلك. وهذا هو معنى قوله مردود عليكم. الخمس ليس مختصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذ منه حاجته وحاجة أهله، وقد جاء في الحديث: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني قوته وقوت أهله يكون من ذلك، والباقي مردود عليكم، أي باقي حاجته وحاجة أهله هو مردود على المسلمين ومصروف في مصالح المسلمين. فأدوا الخياط والمخيط. فأدوا الخياط والمخيط، إلى الخياط يعني هو الخيط، والمخيط هو الإبرة، يعني ما نهدوا كل شيء، سواء ولو قل، ولو كان شيئا قليلا، ولا يأخذ الإنسان شيئا لا يستحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الوبرة لا يعني ليس له منها إلا الخمس، ولا يستحق إلا الخمس، فأنتم أدوا الخياط والمخيط، لأن هذه كلها من الغنائم وكلها من الفيء، وهي تقسم على من شرع أن تقسم عليهم. فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها, ونبذها. ثم قام رجل وأخذ كبة من شعر, من شعر, ويعني أخذها من الغنيمة, وقال إنه أراد أن يصلح بها برذعته. والبردعة هي التي تجعل تحت الرحل, يعني لأن الرحل يكون من الخشب, وهذه تكون يعني لينة, تكون بين جلد البعير وبين الخشب الذي هو الرحل الذي يكون عليه الراكب, فيعني يلامس جلد البعير هذا الشيء اللين, ثم يكون الخشب فوقه الذي هو الرحل, لأن الرحل مكون من خشب ومن شيء لين تحت الخشب هو الذي يلامس جلد البعير. فهو يريد أن يصلح هذه البرذعة التي هي تحت الرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك, يسامح حقه منها, والباقي للناس. ومن أين له أن يحصل أن الناس يسامحونه وهم كثيرون ومستحقون لذلك؟ فقال الرجل أما إذ بلغت ما أرى فلا أرى بل فيها, ما دام المسألة وصلت إلى هذا الحد وأن كل له فيها نصيب وأن كل يعني يطالب بحقه وحقه يجب أن يوصل إليه, وهذه تكون من جملة الغنائم وتقسم كما يقسم غيرها, فلا أرى بل فيها, ثم رماها, ثم نبذها ورماها وقال لا أرى بل فيها ما دام الأمر كذلك. ما دام الأمر بلغ إلى أن يكون هذا الأمر وأن كل له فيها نصيب فلا أرب لي فيها, يعني لا حاجة لي فيها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وخلق والأدب المفرد وأصحاب السنة. عن جده. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.